نكتفي بالإشارة إلى هذه المسائل، ونؤجل إن شاء الله الحديث كاملا أو مفصلا عن هذه المسألة في درس قادم. فقلت: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رطيب الريح حسن الوجه، فقال: السلام عليكم يا رسول الله. قال: وعليك. قال: يا رسول الله أدن منك؟ قال: أدن. فقلنا: ما رأيناك اليوم رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله عليه وسلم. ثم أدن منك؟ قال: نعم. فدنا منه نبذة. قال: فقلنا: قالتنا. ثم قال الثالثة: أدن منك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدنا حتى ألزق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. قال: فقلنا: ما رأيناك اليوم رجلا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. فقلنا: والله ما رأيناك اليوم قط، فوالله كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فقمنا بأجمعنا نطلب الرجل، فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته قبل مرتي هذا. وعن يحيى بن يعمر قال: وردنا المدينة فلقينا ابن عمر رضي الله عنهما، فقلنا: إنا قوم نطعن في الأرض، فنلقى قوما يزعمون ألا قدر، فذكره. وعن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول. لأن وصلنا إلى موضوع جديد. هذا الأثر 1038 والذي قبله موضوعهما واحد، وقد وردت في هذين الأثرين أمور متفرقة بمجموعها وردت في نصوص أخرى، وقد همش المحقق وفقنا الله وإياه على هذا النص السابق 1037، وهو يشبه 1038، وبين أنه يتكون من عدة أمور أو من خمسة أجزاء. الأول ما يتعلق بقصة الجهني، ويقول بأن هذه القصة لم يجدها بهذا اللفظ ونحو هذا الكلام نحو كلامه، لم يجدهما في المراجع. يقول كذلك قول أبي الأسود، طبعا نرجع إلى 1037، قول أبي الأسود وسيأتي الكلام عنه بعد قليل، أيضا يقول لم يجده في المراجع. أما بقية الحديث وهو قصة، أو بقية الأثر وهو قصة محاجة آدم مع موسى، ثم الحديث الذي ورد في قصة جبريل عليه السلام وتعليمه الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فهذا ثابت معروف في الصحاح. على أي حال، مجموع ما ورد في هذين الأثرين وارد في أثار كثيرة، منه ما هو في الصحيح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو وارد عن آثار في الآثار عن السلف. فأولا ما يتعلق بمعبد الجهني، فأول الأثر 37، رجل من جهينة، أول الأثر 37، عن يحيى بن معمر قال: كان رجل من جهينة. هذا الرجل هو معبد الجهني جزما، لأن السلف اتفقوا على أن أول من قال بالقدر على نحو معلن وجادل فيه وتكلم فيه السلف هو معبد الجهن، وذلك بعد سنة 60. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بالقدر نشأ على وجه التقريب سنة 64 وما بعدها، سنة 64 وما بعدها. طبعا معبد الجهني توفي سنة 80، فعلى هذا يعتبر القول بالقدر قبل سنة 80 قطعا، قبل سنة 80 للهجرة قطعا. وهذا يوافق وجود متأخر الصحابة رضي الله عنهم، وقد تصدى مجموعة منهم لهذه المقولة. كذلك ما ورد من تفصيلات في قصة هذا الرجل من جهينة، وهو كونه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، هذا أيضا ثابت في آثار أخرى عن السلف، بمعنى أنه كان قد طلب العلم لكنه لم يكن عالما ولا متفكها متبحرا في العلم، وأنه أيضا اشتهر عنه القول بالقدر في مرحلة من مراحل حياته ليس في أول طلبه للعلم، كان أول الأمر مغمورا. وأيضا قال بالقدر بعدما زار العراق وحران والتقى بأناس من أهل الكتاب ومن المجوس والصابعة، ولذلك فإن مقولته توافق قول هذه الديانات والنحل كما سيعرف. وقوله يتوثب على جيرانه، هذا يفهم من مسلكه في قوله بالقدر، وهو أنه يماري ويجادل، وهذا معنى التوثب. ثم أنه قرأ القرآن بمعنى أنه طالب علم لكنه لم يكن عالما لكنه طلب العلم. وكثير من الذين قالوا بالأهواء من أوائل رؤوس الأهواء كلهم ممن تعلم لكن لم يكتمل علمه، أو ليست لديه المقدرة على التبحر في العلم، أو لم يتلقى العلم عن العلماء، أو تلقى العلم على نهج غير سليم، على نهج غير سليم، فمن هنا يقع في الهواء وهو يشعر أو لا يشعر. فهو قرأ القرآن بمعنى أنه قارئ طالب علم، وفرض الفرائض بمعنى أنه يتكلم في الأحكام، يتكلم في الحلال والحرام، وقص على الناس بمعنى أنه صار يتصدر يتكلم بالمحاضرات والكلمات والمواعظ، لكن عن غير أهلية كاملة. ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنوف، وهذا هو المقصود، أي زعم بأن أعمال بني آدم التي يقومون بها ويعملونها مستأنفة ليست مقدرة سابقا من الله عز وجل، تعالى الله عما يزعم. هذا معنى كونه أنف، أن العمل يعني عمل المكلفين، يعني عمل بني آدم. أنف يعني مستأنف، يعني أنهم استحدثوه، لم يكن في علم الله السابق ولا في تقدير الله السابق، لم يقدره الله عز وجل ولم يعلمه. هذا أول المقولة. طبعا فيما بعد تهذبت أو لطفت كما سيأتي. فلما قال بهذه المقولة استعظمها السلف، وفعلا هي عظيمة، هي عظيمة لأنها تقتضي إنكار علم الله السابق وإنكار تقدير الله السابق، وأنه يحدث في ملك الله ما لا يريده الله ولم يقدره، وأن للبشر قدرة منفصلة عن قدرة الله، أي أنهم كما قال بعض المعتزلة فيما بعد أنهم خالقون مع الله، تعالى الله عما يزعمون. إذن أنف يعني مستأنف، لم يسبق في علم الله ولا في قضائه ولا في تقديره. هذه المقولة أي هذه العقيدة هي عقيدة طوائف من النصارى وطوائف من المجوس والصابعة، بل غالب المجوس والصابعة وطوائف من النصارى، ترتكز عقيدة المجوس على هذا الأصل. المجوس ترتكز عقيدتهم على هذا الأصل، وهو أن هناك في ملك الله ما يحدث مما لا يريده الله، لذلك زعموا أن لهم إلها آخر مع الله عز وجل، وسموه خالق الشر أو إله الشر، تعالى الله عما يزعمون. هذه المقولة سرت وانتشرت في الأمم، والله أعلم أيها أول، هل هي كانت عند النصارى ثم انتقلت إلى الأمم الأخرى، أو عند المجوس ثم انتقلت إلى النصارى وغيرهم، أو عند الصابئة؟ هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق، لكن الراجح والله أعلم أنها كانت عند المجوس ثم انتقلت إلى الصابئة والنصارى، لأن المجوس أقدم وعقيدتهم الباطلة أقدم من ديانة النصارى، من تحريف النصارى، وأقدم من أيضا الصابئة. هذا الذي يظهر، لكن نحتاج إلى دليل. ثم انتقلت إلى طوائف من المسلمين، والدليل أنها كانت موجودة بين النصارى، ما ثبت في قصة بطريرك الشام النصراني قسطنطين الذي سلم مفاتيح البيت المقدس لعمر بن الخطاب. ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وخطب خطبته المشهورة بالجابية، كان معه في ذلك الوقت قسطنطين النصراني الذي سلم بيت المقدس، وكان على عقيدته النصرانية الخبيثة. فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ خطبته بخطبة الحاجة، فكان مما جاء فيها: ومن يضلل، يعني يضلل الله فلا هادي له. فانظر هذا النصراني، لأن عقيدته كعقيدة القدرية، فانظر معترضا على عمر فقال: إن الله لا يضل أحدا. فاستنكر عمر هذا الاعتراض، لكنه لم يفهم ماذا قال، فقال: ماذا يقول؟ فالحاضرون كأنهم أرادوا أن يستمر عمر، فقالوا له قولا مجملا، فأعاد الخطبة مرة ثانية، فلما أعادها قال: ومن يضلل الله فلا هادي له. فأعاد العلج اعتراضه بناء على عقيدته الخبيثة، فلما أعادها وعرف عمر ماذا يقول هدده، وهدده بالقتل إن لم يسكت، هدده بأن يقطع رأسه إذا استمر على مقولته هذه. وكان عمر رضي الله عنه حازما في محاربة البدع وحماية الأمة من غوائل الأفكار الخبيثة. فسكت الناس مدة طويلة على هذا السمت والهدي، إلى أن ظهرت هذه المقولة حينما تفوه بها أخلاف هذا العلج من النصارى، تكلموا بها بين سذج المسلمين وبين من قل علمهم وفقههم من بعض طلاب العلم أو المنتسبين إلى طلب العلم، ففتنوا بها، وممن فتن بها وأعلنها معبد الجهني، وكان صاحب كلام وجدل ومراء، فأنكر عليه السلف شد الإنكار. هذه القصة بمجملها ثابتة بصرف النظر عن اللفظ الموجود هنا، لأنه قد يكون بهذا اللفظ لم يرد، لكنه بمعناه وبمجموع ما ورد فيه من معاني قد ورد في آثار كثيرة، بعضها في أحاديث صحيحة وبعضها في نصوص عن السلف صحيح. ثم بعد ذلك في نفس الأثر قول السائل لأبي عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذكر أن الذين سمع منهم هذا أناسا بالعراق، قال: إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس يزعمون أن العمل أنف. طبعا هو معبد الجهني ومن قال بمقولته، أول ما ظهرت المقولة فعلا هذه المقولة في العراق، لكنها ظهرت أيضا فيما بعد في أقاليم أخرى وانتشرت وعمت بها البلوى. فقال ابن عمر، وهذا القول بمجمله أيضا ثابت عن ابن عمر وعن غيره، بأنه منهم بريء وهم منهم براء، أي تبرأ منهم تبرأ المسلم من المبتدع، بل بعضهم صرح بكفر هذه المقولة وبكفر من قال بها، أي أن الذين أنكروا هذا القول كفروا من قال به في وقتهم. قد يقولون بعضهم يقول بكفر المقولة وكفر القائل بها دون أن يكفر المعين، وبعضهم كفر المعين ممن أصر على هذه المقولة، كفر معينين بأسمائهم ممن أصروا على هذه المقولة، لكن تكفير المعينين قليل، إنما كفروها وكفروا من قال بها إجمالا، هذا ثابت. ثم ذكر الشارح قصة آدم وموسى وسبق الكلام عنها، ثم ذكر حديث الإيمان والإسلام والإحسان وحديث أشراط الساعة، حديث جبريل المشهور، وهذا الحديث ورد بنصوص بألفاظ كثيرة مختلفة، وكلها تدور على هذه المعاني العظيمة، تختلف في سياقها وفي بعض ألفاظها وترتيبها، لكنها لا تختلف في معانيها المجملة، فكلها تتعلق بأركان الإيمان وبأشراط وبأركان الإسلام وبالإحسان وبأشراط الساعة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وأصول الإسلام وشرائعه، كما أنه أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أنه قرر فيه جبريل عليه السلام ليعلم الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، قرر فيه أصول الدين وقضاياه الرئيسية الكبرى. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الأصول، أصول الإيمان وأصول الإسلام والإحسان وما يتعلق بأشراط الساعة، هذه هي قضايا الدين الكبرى التي يجب أن يعرفها كل مسلم ولا يعذر أحد بجهلها. هذا جانب. الجانب الآخر، ينبغي أن يعنى بها الدعاة إلى الله عز وجل، وأن تكون أول اهتماماتهم وأول الأمور التي يدعون إليها، ولا تشغلهم الأمور الأخرى عن هذه الأصول، فإنها كما أنها أصول الإسلام فهي بالضرورة أصول الدعوة إلى الله عز وجل. وكل دعوة لا تقوم على هذه الأصول وتدعو إليها وتهتم بها وتعلمها الناس فإنها ناقصة، إذا كانت دعوة عامة تحمل هم المسلمين. أما إذا كانت تهتم بأمور جزئية فهذا أمر آخر له بابه. أما الدعوات الكبرى التي تحمل شعار الإسلام العام وتحمل شعار الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل هم المسلمين جملة وتفصيلا، فإنها لا بد أن تعتمد هذه الأصول التي أولها يتعلق بتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر أمور الإيمان به، ثم ما يتعلق بالوحي والكتب المنزلة والملائكة واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله عز وجل، ثم أركان الإسلام والاهتمام بها وبإقامتها، ثم الإحسان وهو ويدخل فيه إصلاح القلوب وتطهيرها ونحو ذلك مما هو من لوازم هذه الأصول. إذن فهذه الأصول لا بد أن تكون أركان أساسية لكل دعوة عامة ترفع شعار الدعوة إلى الله عز وجل بين المسلمين، وما لم تعتمدها فإنها لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل والنقص والتقصير. وأيضا الكلام في أن أول ما قيل في القدر عبارة أن الأمر أنف، هو نفس العبارة التي وردت فيما بعد وهو قوله يزعمون ألا قدر، يعني كلمة أن الأمر أنف هي معنى كلمة ألا قدر، ويقصدون بألا قدر بأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد. وهذه المقولة تدرجت حسب مواجهة السلف لها، فأول ما نشأت بهذا المعنى الصريح في الإنكار، أي ليس فيها التباس في إنكارها، يعني تنكر القدر إنكارا واضحا تحت عبارة لا قدر أو أن الأمر أنف. وهذا يشمل أول الأمر إنكار علم الله السابق وإنكار مشيئة الله في أفعال العباد وتقديره لأفعال العباد، وإنكار أن يريد الله عز وجل الشر، وبعضهم قال كل أفعال العباد. ثم بعد مرحلة قليلة، أي بعد أن وجهت مواجهة قوية وشعر أصحابها بأن في قولها شيء من المصادمة لعقيدة الأمة، لطفوها بعض التلطيف وقالوا بأن أفعال العباد معلومة عند الله عز وجل لكنها لم تقدر، معلومة عند الله أي أن الله علمها لكنه لم يقدرها ولم يشاءها. فلما أيضا وجهت هذه الكلمة بشيء من القوة أتوا بأسلوب ثالث وقالوا ليس كل أفعال العباد لا يريدها الله ولم يشاءها ولم يقدرها، إنما أفعال الشر فقط، لأن الله منزه عن أن يقدر الشر. فبذلك زاد تلبيسهم على الأمة وكثر الاغترار بهم. في مقولتهم الأولى ومقولتهم الثانية كان أتباع القدرية قليل، كان عددهم قليل وكانت الحجة عليهم بينة وقوية ويستطيع كل طالب علم بل كل عامي أن يجادلهم فيها، لكن لما قالوا بها في المرحلة الثالثة وهي مقولة المعتزلة فيما بعد زعموا أنهم لا ينكرون العلم ولا ينكرون التقدير السابق ولا المشيئة في عمومها، إنما زعموا أنهم ينكرون أن يقدر الله فعل الشر وما يضر، وأن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير. فمن هنا زعموا أن الشر من أفعال العباد لم يعلمه الله عز وجل ولم يقدره، أو علمه لكن لم يقدره ولم يشأه. ومع أن المقولة مآلها واحد، كلها تؤدي إلى أن هناك من يشاء من غير إرادة الله ولا مشيئته، وأن هناك من العباد من يفعل فعلا لا يريده الله ولم يقدره، وهذا مؤداه الكفر الصراح وإنكار القلب. المهم أن المعتزلة استقرت أو أغلب فرقها على هذه المقولة الأخيرة، وأنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل قدر الشر وأراده، لكنهم أثبتوا العلم وبعضهم أثبت المشيئة وفرق بين المشيئة والإرادة إلى آخره. ومعلوم أن السلف رحمهم الله عقيدتهم عقيدة الحق، أن الله عز وجل علم كل شيء وشاءه وقدره وأراده، وأنه ما من شيء يحدث في ملك الله عز وجل إلا وقد أراده الله، وما من أمر يحدث من صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وقدرته وبتقديره السابق. لكنهم فرقوا في مسألة الخير والشر بين الإرادة العامة والإرادة الخاصة، وقالوا إن الإرادة العامة مرادفة للمشيئة، فإن الله عز وجل أراد كل شيء إرادة عامة، لكن الإرادة الخاصة وهي المحبة والرضا لا تتعلق إلا بما يحبه الله وهي أفعال الخير. فإن الله عز وجل من حيث المحبة لا يريد من العباد إلا أن يفعلوا خيرا، ولا يريد منهم أن يفعلوا الشر، بمعنى لا يحبه، بمعنى لا يحبه، لا لأن أنه لم يقدره. لذلك وردنا في إرادة العسر عن الله عز وجل بقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمعنى هنا لا يريد بمعنى لا يرضاه، لا معنى لا يقدره. فإن الله عز وجل ابتلى العباد بأن يفعلوا الشر، ابتلاهم، فهذا الأمر أي الشر لا يريده الله شرعا لكنه قدره قدرا، لأنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله ما لم يريده الله عز وجل، هذا لا يستحيل ولا يمكن أن يقدر، لأنه لو افترض لا أثبتنا خالقا مع الله تعالى الله عما يزعمون، وهذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.